تفسير الآية 44 من سورة المعارج، يقول تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أي وحالهم حينها أنهم ذليلة منكسرة أبصارهم لا يرفعونها، تغطيهم ذلة مرهقة شديدة مما هم فيه من خزي وعار وعذاب، يكسر أعينهم ويخفضها ويذلها. قوله تعالى: ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، أي ذلك هو اليوم الذي وعدوا به في الدنيا، وهو يوم القيامة، وكانوا يكذبون ويسخرون منه، فها هو قد وقع فعليا، فليذوقوا إذن ما يستحقون من عذاب يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.